العليم. يبقى إذن هم يقرون بربوبية الله جل في علاه، والدلالة على إقرارهم بربوبية الله غير صريح الآية. ها طب هات من الآية ماشي. نعم هم أقروا كما قلنا، هم مقرون. ها في آيات أخرى تثبت أنهم يقرون بالربوبية، هذا الذي يريده. ما قلناها خلاص، في آيات بقى أخرى غير الآيات دي. سبحان الله بكرم. نايمين ما ماشي هو صحيح ما نعرف إلا يقرون الله زلفى، لكن احنا عايزين آيات تانية تثبت أنهم يقرون بربوبية الله جل في علاه. ممتاز هو هذا. فإذا رجعوا فوق دعوا الله إيه؟ يبقى دعوا ليش دعوا هم الآن بقى الآن؟ هم دعوا مخلصين لهم الدين. شوف انظر دعوا علموا أن نجاته في إخلاص الدين لله جل في علاه. شوف انظر عند الضيق علموا ده ليش؟ لاعتقادهم السديد بأن الذي ينجيهم هو من؟ هو الله، وأن القادر على أن يرفع عنهم البلاء هو الله جل في علاه. فهم يقرون بربوبية الله جل في علاه، يعني حتى في الضيق وهم يصرفون عبادة غير لا صرفوها لله، أنهم علموا أن المتحكم في الكون هو من؟ هو الله جل في علاه، وما نفعهم ذلك. فإذا هم يقرون، لذلك قال إلا الذي فطرني. والمسألة الثانية المهمة جدا هو لفت الانتباه إليهم إلى أنه جرهم من المتفق عليه إلى المختلف فيه. كيف ذلك؟ هنا إبراهيم عليه السلام في المجادلة والمناظرة جرهم من المختلف المتفق من المختلف فيه إلى المتفق عليه، رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، وكله عشان أبين في قوله إلا الذي فطرني. مش باللازم، لا شوف عشان أنت تغيبت كثيرا، ما أقولك تغيبت كثيرا، كل الإجابات خطأ، تغيبت كثيرا. الجلوس في مجالس العلم، عارف حضرتك لو هتموت وتأتي تموت في المجلس ما يفوتك درس واحد، انتهى تتفتح الأذهان والقلب يقبل كل الكلام ويفقهه. ما هو مشكلة طالب العلم في البلد دي بالذات التقطع دون الاستمرار ودون معلومية فهم قدر مجالس العلم، دي المشكلة الكبيرة جدا اللي احنا عايشينها دلوقتي. مش عارفين قدر مجالس العلم، فمش عارفين نقدرها حق قدرها، وأيضا مش عارفين أصالة حتى نجر أنفسنا على القرار والاستقرار فيه. عشان كده مش ممكن تنتظم انتظام سلك الفهم لا يكون إلا بالاستمرارية. نعم المتفق عليه توحيد الربوبية، وهو أن الله هو الذي فطركم، وأن الله هو الذي فطرني، وأن الله هو الخالق الرازق المدبر الأمر الناهي، ده متفق عليه. والدلالة أنه متفق عليه أنهم إيه؟ أقروا ولم ينكروا، فجرهم بعد ذلك إلى إيش؟ إلا الذي فطرني. يبقى إذن هو الذي يستحق، الذي انفرد بالخلق والعطاء والمنع، الذي انفرد بالإحياء والإماتة، هو الذي يستحق أن تفرده بإيش؟ بالعبادة. قال إلا الذي فطرني. وهذا أيضا فيه من بديع التنسيق فيما استدل به المصنف على توحيد الله جل في علاه. ثم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وين هذا مناسبة هذه الآية للتبويب؟ أين مناسبة هذه الآية للتبويب؟ قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل في علاه. هات من الآية مناسبة الآية، سيب الحديث الآن، مناسبة الآية. التبويب تفسير التوحيد، التوحيد شهادة لا إله إلا الله. انظر في الآية، دققوا النظر في الآية وفهموا يا شيخ، دققوا النظر لتعلموا المناسبة. ممتاز ممتاز، بس أقول مناسبة الآية للتبويب، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. طيب فين بقى المناسبة لتفسير التوحيد؟ لازم بقى تتعلم كيف تعبر عما في نفسك. ها التبويب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، أي لا معبود حصر وقصف على الإلهية الله عجل. فلما جعلوا أربابا وآلهة مع الله عجل، فهذا ما قالش آلهة، قال أربابا. ها من باب الالتزام. لا ما هو ماشي، بس ايه تبيها. ها انهم عودوا في طاعتهم، شو اللي انت تفهمه من الحديث ادخله في الايه بس. ماشي ماشي انا ممتاز, انت قريب منها جدا الان. طيب خلاص بص افهموا شيء. باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله. شهادة ان لا اله الا الله هم يقرون بالربوبية, صحيح ولا لا؟ هو الاشكال في هذا الباب هو باب التشريع, تفسير هنا الذي ارضى به باب التشريع, هنا باب التشريع. وباب التشريع حق للربوبية. نعم حاضر. باب التشريع حق للربوبية. طيب الرضا بهذا التشريع هو حق الإلهي, فلما اتخذوا أربابا يبقى إذن أهدروا حق إيش؟ حق الرضا بالتشريع من الله لله جل في علاه. فقال يبقى إذن هذا التبويب. طيب احنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد بحمدك أشهد لا أنت, استغفرك وأتوب إليك.